الأم محجوبة بالبنت. العلاقة بالأم محجوبة بمن؟ بالأصل الذكر والفرع مطلقا. وهنا مسألة عجيبة، حيث ترث الأخت لأم وتسكت الأخت لأب، كأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وبنت. وبنت الأخت للأم تسقطها البنت. نعم، الفرع مطلقا. نعم مطلقا. أيوه مسألة عجيبة، مسألة عجيبة. ممكن أختان شقيقتان يا شيخ. بدنا نشوف إذا قلنا أختان شقيقتان يا شيخ. ما هو موجودة؟ غير موجودة. يقول غير موجودة يا شيخ. يقول غير موجودة. ملاحظة فيها بس. لا. ممكن نعدل هذا، أختان شقيقتان. البنت. لا. واو. عدم وجود البنت. ما هي موجودة يا شيخ. هذا في هنا تحت الحاشية. طيب ورينا فين. انا هذا جيب الشقيقة حكم العصبة مع الغير. فين حكم العصبة مع الغير؟ فالشقيقة في حكم الشقيق، فتحجب الإخوة والأخوات لأب ومن بعده من العصبات، والأخت لأب في حكم الأخ لأب، فتحجب بني الإخوة مطلقا ومن بعده من العصبات. فقط هذا، بس هذه لكن بس. هنا في زيادة لكن. وهنا مسألة من جابها ممكن هنا يا شيخ قصده أختان شقيقتان، أختان شقيقتان.